طيب هذا أنواع المتشابه. يقول لك المتشابه هو الكلام عن المتشابه مثل ما ذكرنا المحكم واضح لا نحتاج أن نقف معه. الإشكال في التشابه. قال أنواع التشابه. أنواع التشابه أنواع كثيرة جدا. الشيخ اختصر على اثنين منهما. قال تشابه حقيقي لا يمكن للبشر أن يعرفوه مهما بلغ علمهم. تشابه حقيقي، والقرآن فيه تشابه حقيقي مثل ما ذكر اسمه. قال منه آيات محكمات وأخر متشابهات. فالتشابه الحقيقي مما ذكرناه سابقا كل الأمور التي هي من أمور الغيب من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، حقائق كيفياتها وأشياء الحقائق الغيبية ما يعلم الله، نعيم الجنة عذاب النار، ما يقع في عرصات يوم القيامة. لو سألك شخص قال لك الحوض ما هو، الميزان ما هو، الصراط ما هو، الصراط كيفية الصراط، في أحاديث وردت في وصف الصراط لكن حقيقة الصراط ما ندري. أشياء كثيرة غيبية، أو كذلك ما يتعلق بكيفيات الصفات. نحن عرفنا أن الصفات بذاتها حقائقها محكمة واضحة الدلالة، لكن كيفية الصفة هذه من الأشياء التي أخفاها الله سبحانه وتعالى. فهذا النوع يسمى متشابه حقيقي. هناك متشابه نسبي، معنى نسبي أنه قد يكون عند شخص متشابه عند الآخر واضح. أنا قد يكون عندي شيء متشابه في القرآن ويذهب إلى شخص آخر يقول لا هذا معناه كذا وهذا معناه، فيزول التشابه. ذكر الشيخ أمثلة هنا، وليست هذه الأمثلة فحسب، هناك أمثلة كثيرة كما سيأتينا. الشيخ محمد الأمين الشقيقي رحمه الله تعالى ألف كتابا دفع اسمه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، دفع إيهام يعني ما يوهم أن القرآن مضطرب، وأورد فيه ما يقرب من 240 موضعا في القرآن الكريم، أخذها من القرآن وأزال ما فيها من التشابه، ارجع الكتاب وتجد فيه البيان الشافي لما قد يظهر من هذه الأشياء التي ظاهرها التعارض. يقول هنا مثلا يعني ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله خالدا فيها. كيف يعني الإنسان يقتل؟ طيب الرجل الذي قتل 99 أليس قال له توبة وتاب ورحمه الله وأدركته رحمة الله، كيف يقول خالدا فيها مخلدا؟ فنقول هذه آيات الوعيد تجرى على ظاهرها، ومن مات على ذلك فإنه إلى جهنم، وإن كان من أهل التوحيد فهو يعني في أهل التوحيد فإنه تحت مشيئة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يعني ما دون ذلك يعني ما دون الشرك، فالقاتل دون الشرك، فلو قتل تحت مشيئة الله، تحت مشيئة إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه، وإن عذبه فإنه لا يبقى خالدا مخلدا في نار جهنم. أهل الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، يخرج من أهل النار من في قلبه مثقال حبة من إيمان من توحيد. لا بد أن يفهم إنسان مثل هذه الأشياء حتى لا يعني يلتبس عليه الأمر. وكذلك مما ذكره الشيخ هنا أشياء كثيرة، ومثل ما ذكرنا لكم يعني قد توجد هناك آيات متشابهات، والتشابه نسبي. يعني أذكر أحد شخص سألني قال أن في سورة يوسف يقول وأما أحدكم فيسقي ربه خمرا. كيف يسقي ربه خمرا؟ كيف ربه يسقي خمرا؟ ما يدري شو الرب هنا، ما يدري أن الرب السيد، وأنت تقول ربة بيت صح ورب الأسرة، من هو رب الأسرة؟ صح هو الراعي على الأسرة، هو رب الأسرة. إذن كلمة رب ليست على إطلاقها، إذا أطلق الرب هكذا الرب فهو الله سبحانه وتعالى. أما إذا قلت رب الناقة، رب كذا، رب كذا، رب البيت، رب الأسرة، فيسقي ربه ويسقي سيده. فكثير يعني من الآيات قد يكون ظاهرها فيها لبس، فيزول اللبس بأهل العلم يزيلونه، والراسخون في العلم.